بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ أولا بالمسألة، مسألة الحمل. ما عندك جميع شرح لها؟ حليتها؟ طيب جرب الأخرى. هالك عن زوجة وبنت، ولد حمل، بنت ابن، أخت شقيق. نعم، في حالة موت الحمل، في حالة الموت مثلا 24، الزوجة لها 3، البنت لها 12، ولد الحمل لا يأخذ شيء، بنت ابن 4، أخت شقيقة 5. طيب، وفي حالة ذكورة ولد الحمل، البنت بنت وش معها؟ بنت ابن. اي نعم، بنت ابن لها 6. لها 6. طيب، هذا باعتبار موت الحمل. طيب، باعتبار حياته تقدره أولا ذكرا واحدا، تكون مسألة من 8. نعم، الزوجة لها 1 والبنت، والباقي تعصيبا للأولاد 7 لما فيهم الحمل. نعم، نعم، في انكسار في 3 عدد الرؤوس 3، نضرب 3 في 8 24، تصح من 24. الزوجة لها 3 والبنت لها 7 والولد في حالة الذكورة 14. طيب، الابن وقت الشقيقة لا شيء. نعم، محجوبين ولا؟ نعم. طيب، المسألة على اعتبار أنه أنثى فقط، على اعتبار أنه أنثى مثلا 24، الزوجة لها 3 والبنت لها 8 والولد كون أنثى 8 والبنت الابن لا شيء لها وقت الشقيقة لها 5. نعم. طيب، اعتبار على اعتبار أنه ذكر، على اعتبار أنه ذكران. ذال المسألة من 8، الزوجة لها 1 والباقي تعصيب 7 للأولاد، والباقي للأولاد تعصيبا في انكسار. عدد الرؤوس 5، يضرب 5 في 8 40. نعم، مشي. الزوجة لها 5 والبنت لها 7 والولد حمل له 14. طيب، انتهينا باعتبار أنه أنثى. نعم، أنثيين. نعم، أنثى فاء فاء. أيوة، المسألة من 24، الزوجة لها 3 والباقي للبنات، الباقي للبنات 16 والأخت الشقيقة لا، الثلثان للبنات. المسألة من كم؟ من 24. الزوجة لها 3 والثلثان للبنات 16 والباقي للشقيقة تعصيبا. بنت الابن لا شيء، تسقط الأشياء لها، لأن بنت الابن تأخذ السدس، ها، وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثلا محتاج. الآن الكل ماشي على هذا؟ طيب، امشي. مسألة في انكسار، في انكسار هنا؟ نعم، لأن 16 على 3 فيها 5 وباقي 1 في انكسار. عدد الرؤوس 3، ضربنا 3 في كم؟ 24 ب 72، قسم. الزوجة لها 9، أيوة، لها 16 والبنات كل بنت لها 16 والأخت الشقيقة لها 15. طيب، ماشي. في حالة ذكر أنثى، ذكر أنثى، ذا فاء، ذال وفاء. المسألة من 8، الزوجة لها 1 والباقي 7. في انكسار، عدد الرؤوس 4، ضربنا 4 في 8 32. اقسم. الزوجة لها 4 والبنت لها 7 وولد الحمل، في حالة الذكورة له 14، في حالة الأنثى 7. انتهت الحالات. طيب، الآن المسائل التي صححت يعتمد فيها إيش؟ التصحيح، وأما التأصيل يلغى، يطرح، وتضع دائرة على الأعداد المعتمدة في النظر، وهي المسائل، مسائل التصحيح أو الأصل الذي لم يصحح. كم مسألة عندك معتمدة؟ 6 مسائل، إذا 6 أرقام تنظر بينها بالنسب الأربع، يعني تحصل أقل عدد يقبل القسمة على هذه الأعداد المضاعف المشترك الأصغر. طيب عندنا 24 ثلاث مرات نكتفي بواحد، عندنا الثمانية تدخل في 24، إذن ما في ثمانية صححت الأربعين، يعني عندك كم الباقي؟ 24 32 72 و40 كذا. طيب 24 نكتفي بواحد، 24 داخلة في 72 إذن تسقط تلغى، ماذا بقي عندك؟ 40 32 72 إيش بينها؟ انتظر أول نقابل بين 40 و 72 بينها إيش؟ توافق بكم؟ ثمن، فنضرب 5 في 72 لأن 40 على 8 فيها 5، 5 في 72 بكم؟ 360. طيب الآن ننظر بين 360 وبين 32، ما بينهما؟ توافق أيضا بالثمن، 32 على 8 فيها 4، إذا نضرب 4 في 360 1440، هذه هي الجامعة. الآن كيف تخرج جزء السهم؟ تقسم الجامعة على المسائل، فجزء السهم في الأولى 60 وفي الثانية 60 أيضا وفي الثالثة 60 نفسه لأنه كل 24، وفي الثالثة الرابعة 36، خامسة 20، في الأخيرة 45. ثم حتى تقارن بين أنصبة الورثة غير الحمل فتعاملهم بالأقل وهو الأضر، تقارن بين الأنصبة، كيف تقارن؟ أن تضرب سهام كل وارث في جزء السهم وتعطيه الأقل. ما الأقل في المسألة الأولى؟ كم؟ أي في المسألة الأولى لأن الزوجة لا تتأثر بالحمل، تأخذ الثمن كاملا، لأن الورثة كما تقدم في يوم المفقود والخمس المشكل، من كان نصيبه لا يتأثر في المسائل كلها يعطى نصيبه كاملا، ومن كان يحرم في بعض المسائل ويعطى في بعضها الآخر يحرم، ومن كان نصيبه يتفاضل يعطى الأقل. طيب اللي بعد البنت إيش أقل شيء لها؟ أي هذا أقل شيء تعطى، ثم الحمل بعد الحمل بنت الابن نعم لا تأخذ شيء لأن في بعض المسائل هي محرومة، وكذلك الشقيقة. إذن الموقوف كم؟ 1008، هذه توقف حتى تضع المرأة حملها، الله المستعان. فنحن نعطي الورثة نعطي مثلا، وهذا قول الراجح، لأنه قول من يقول ألا يقسم المال حتى يوضع الحمل كقول مالك رحمه الله، هذا ضعيف، لأنه ما ذنب الزوجة الآن؟ الزوجة الآن ما تتأثر بالحمل ولا لا؟ إذن نعطيها مالها، نعطيها مالها. طيب بعض الورثة أيضا يأخذ مالا على أسوأ الاحتمالات بالنسبة له، يعني هو عرفتم، ومن بالنسبة لنا احنا لمن علاقة، على أسوأ الاحتمالات بالنسبة له ما هو؟ أن يكون هذا الحمل أن يكون ذكرين ولا لا؟ لو كان الحمل ذكرين هو يأخذ، فهذا الذي يأخذه على أضعف الاحتمالات لماذا نحن نوقفه عنه؟ نعطيه إياه، أليس كذلك؟ فإن كان الحمل ذكرين فقد أخذ ماله، وإن كان الحمل ذكرا أو أنثى أو مات الحمل فإننا نكمل له ما تبقى من نصيبه. إذا توزيع التركة على هذا القول المعاملة بالأضر هو قول الراجح، لأن إيقاف المال هنا ليس له داعي وفيه حراج لهؤلاء الورثة. والله أعلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع في شرح المنظومة الرحبية في باب الإرث بالتقدير والاحتياط، وذكر فيه ثلاثة مسائل. مسألة الأولى إرث الخمت المشكل، وقد تقدم شرح الأبيات، ثم المفقود، ثم الحمل. قال الرحبي رحمه الله: واحكم على المفقود حكم الخنثى إن ذكرا يكون أو هو أنثى، واحكم على المفقود حكم الخنثى إن ذكرا يكون أو هو أنثى، يعني احكم على المفقود إذا كان هذا المفقود من جملة ورثة حكم الخنثى فيما تقدم، وهو أنك تعامل هذا المفقود ومن معه من الورثة تعاملهم باليقين. ما هو اليقين؟ الأقل، أن تعطي كل وارث منهم الأقل. وأما ما تبقى بعد أن تعطي كل وارث الأقل، ما تبقى توقفه حتى يتبين حال المفقود، هل هو حي أو ميت، أو يحكم القاضي فيه. جيد، هذا المقصود. وقوله إن ذكر يكون أو هو أنثى، إن ذكر يكون أو هو أنثى، أو هو أنثى يعني لا فرق في المفقود بين الذكر والأنثى، سواء كان المفقود ذكرا أو أنثى تحكم عليه، تحكم على إرثه وتقضي في إرثه بالتقدير والاحتياط كما تقدم. ثم قال: وهكذا حكم ذوات الحمل، فابني على اليقين والأقل. وكذلك أيضا يدخل في هذا الباب باب الإرث بالتقدير والاحتياط الحمل كما سبق شرحه وإيضاحه. قال: فابني على اليقين والأقل. فابن على اليقين، البناء على اليقين معناه أن تعطي كل وارث الأقل من نصيبه، ولذلك قال والأقل. ثم انتقل إلى باب جديد، وهو باب الغرق والهدم ونحوهم. الغرق والهدم ونحوهم هم الجماعة الذين يموتون بحادث واحد موتا جماعيا، وهؤلاء الذين يموتون موتا جماعيا بكارثة واحدة، وفي هذا العصر تكثر هذه الكوارث، كطائرة مثلا تحطم، تسقط طائرة فيها أسرة، أو تغرق باخرة أو عبارة فيها أسرة أو فيها أقارب فيها إخوة مثلا، أو قوم يرث بعضهم من بعض، أو الآن زلازل تسمعون بها، هذه الزلازل كوارث وفيها يكون الموت جماعيا، أو في الحروب، أو في الحروب أيضا، أو في الفتن، في الفتن أو في المناطق التي فيها قتال، قد تقع قذيفة على منزل فتهلك الأسرة كلها. هذا حصل ونسمع به من قريب، بالأمس سمعنا خبرا، قبل أمس سمعنا خبرا، لأنه قذائف تنزل على مدنيين وتموت أسرة بأكملها أو أقارب. فهذه الحوادث الآن كثيرة، والله المستعان. نسأل الله عز وجل أن يصرف عن الفتن وأن يحفظنا. فما هو الحكم في هذه الحالة؟ إذا مات جماعة يتوارثون يرث بعضهم من بعض في حادث واحد، مسألة الغرق والهدم ونحوهم لها خمسة أحوال. الحالة الأولى أن يتأخر موت أحد المتوارثين ولو بلحظة فيرث المتأخر إجماعا. أحد المتوارثين يتأخر لو لحظة واحدة لو لحظة فإنه يرث، لأنه عند موت صاحبه كان هو حيا فتحققت حياته بعد موت المورث فيرث بالإجماع. الحالة الثانية أن يتحقق موتهما معا فلا يرث بعضهم من بعض بالإجماع. وهذا يكون طبعا في الحوادث المروعة، كما لو سقطت الطائرة أو انفجرت والعياذ بالله، فهنا تحقق عندنا أنهم ماتوا جميعا، لأن الغالب في هذه الحوادث أن الموت يكون جماعيا معا، الكل يهلك في لحظة واحدة، فهنا لا يرث بعضهم من بعض. الحالة الثالثة أن يقع الموت جماعيا ولكن تجهل الحالة فلا ندري هل هم ماتوا معا أو مات بعضهم بعد بعض، ما ندري. حصل حادث ماتوا معا كلهم ماتوا لكن ما ندري، ما عندنا علم هل الموت حصل للجميع في لحظة واحدة أم أن بعضهم بقي حيا بعد صاحبه. هذه الحالة الثالثة. ما الفرق بين الحالة هذه التي قبلها؟ الحالة التي قبلها علمنا أنهم ماتوا في لحظة واحدة، أما هذه لم نعلم، فقد يكون ماتوا في لحظة واحدة وقد يكون تفاوتت أزمنة الوفاة. هذه الحالة الثالثة. الحالة الرابعة أن يعلم أن بعضهم مات قبل الآخر ولكن تجهل عينه، تجهل عينه. أخوان أحدهم اسمه زيد والآخر اسمه بكر توفي معا في موت في كارثة واحدة، وعلمنا أن أحدهما توفي قبل الآخر، يعني لم تكن الوفاة في لحظة واحدة، منهم واحد توفي بعد الآخر ولكن من هو ما ندري، جهلت عينه. هذه الحالة الرابعة. الحالة الخامسة أن يموتوا جميعا في حادث واحد ويعلم حال السابق ولكن ينسى، ويعلم حال السابق ولكن ينسى. كنا علمنا أن زيد مثلا يعلمون أن زيدا هو المتأخر ثم نسهم الله ما ندري من المتأخر فيهم هذا ما ندري نسينا. فهذه كم؟ هذه خمسة أحوال. في الحالة الأولى يرث المتأخر بالإجماع لأنه قد علم، وفي الحالة الثانية لا يرث بعضهم من بعض لأنه قد علم أنهم توفوا في لحظة واحدة. في الحالات الثلاث الأخيرة، في الحالات الثلاث الأخيرة اختلف العلماء فيها على قولين، وهي حالة إذا لم تعلم الكيفية أو علمت عين السابق ولكن جهلت، أو علم السابق ولكن نسي من هو. في هذه الأحوال الثلاثة اختلف العلماء على قولين. القول الأول لا، ما شيء واحد، كيف شيء واحد؟ لو كان شيئا واحدا كيف العلماء فرقوا؟ طيب جيد، إذا يطرح السؤال على سبيل الاستفهام وليس على سبيل الإنكار، لأن هذا كلام العلماء. طيب استفهام. طيب الفرق واضح. في الحالة الرابعة جهلت عينه أصلا، يعني ما عرفنا من هو من ابتداء، يعني ابتداء ما عرفنا من هو ابتداء، شايف؟ في الحالة الثانية عرفنا ابتداء من هو ثم نسي. هذا الفرق بين جهالة العين ونسيان العين. واضح الفرق؟ في الأول جهل ابتداء، وفي الثاني عرف ثم نسي. هو الفرق إيش يعني؟ يعتبر صوري ولا لا؟ الحكم واحد، الحكم واحد. القول الأول أن اختلف العلماء في الأحوال الثلاث كما ذكرت على قولين. القول الأول أنه في هذه الأحوال الثلاث لا نورث بعضهم عن بعض، لا يرث بعضهم من بعض، كالحالة الرابعة. وتعليل ذلك أن الإرث لا يكون مع الجهالة أو مع الشك، الإرث لا بد أن يكون مبنيا على اليقين وعلى العلم والمعرفة، وهنا ما في يقين ولا في علم، في جهل وفي شك، أليس كذلك؟ هنا في شك ولا إرث مع الشك، نخشى أن نعطي المال شخصا لا يستحق، لا إرث مع الشك، لأن هنا في جهالة. والقاعدة الشرعية أن المجهول كالمعدوم، المجهول كالمعدوم، المجهول يأخذ حكم المعدوم، وهنا الوارث مجهول من هو، هل هذا الذي مات قبل أو هذا، ما ندري، فينزل المجهول منزلة المعدوم، يعني كأن هذا الرجل مات ولم يترك وارثا. وهذا تقدير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هو الذي احتج بهذه القاعدة في هذا الموضع. وهذا القول هو قول الجمهور من أهل العلم، قول المذاهب الثلاثة، مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك ومذهب الشافعي، وهو رواية عن أحمد اختارها من أصحابه، من أصحاب الإمام أحمد ثلاثة من كبار الأئمة في المذهب الحنبلي. الأول الموفق بن قدامة رحمه الله صاحب المغني، والثاني المجد بن تيمية رحمه الله صاحب المنتقى والمحرر جد شيخ الإسلام، وهما شيخا المذهب، الموفق والمجد شيخا المذهب في عصرهما في طبقة المتوسطين، والثالث شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اختار هذا القول. وأما من المعاصرين فذهب إليه أيضا وصححه ثلاثة من كبار العلماء في هذا العصر: الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله رحمة الله على الجميع، والشيخ محمد بن عثيمين. أما الشيخ ابن باز ففي كتابه، وأما الشيخ محمد بن عثيمين أيضا في كتابه، وأما الشيخ ابن سعدي فقد نقل عنه تلميذه الشيخ محمد بن عثيمين في تفسير الفرائض أنه يصحح هذا المذهب، هذا القول، ويذهب إليه. وأيضا ذهب إليه ورجحه عالم آخر من المعاصرين مربع به، الشيخ صالح الفوزان، في كتابه التحقيقات المرضية، وهو القول الراجح والأقوى دليلا والأنسب تعليلا. لأن هذه الأحوال الثلاث كما تلاحظون أليست فيها جهالة؟ فيها جهالة، ولا إرث مع الجهالة، ولا إرث مع الجهالة، لأنه من شروط الإرث تحقق حياة الوارث عند موت المورث. وهل هذا الشرط متوفر في هذه الصور؟ ليس كذلك. هذا هو القول الراجح. هناك هو القول الثاني. القول الثاني هو قول المعتمد في مذهب الحنبلي، أنه يورث كل هالك في هذه الصور من الآخر من ماله التلاد، من تلاد ماله دون طريفه. ما الفرق بين التلاد والطريف؟ التلاد أو التالد هو المال القديم، والطريف هو المال الجديد، هذا في اللغة. لكن المقصود هنا بالتلاد والطريف، التلاد هو مال الميت القديم، والطريف هو المال الذي يرثه الهالك عن الهالك. فلو هلك مثلا أخوان زيد وعمر في حادث، وعلم السابق ولكن جهل أو نسي، أو كيفية الحادث ما ندري، هل مات معا في لحظة واحدة أو مات أحدهم قبل الآخر ما ندري. وهنا يعني بالمناسبة في هذه الصورة بالذات الشافعية لهم رأي، لهم وجه في المذهب، لأن المال يوقف حتى يتبين الحال أو يصطلحوا عليه، يعني يصطلح عليه الورثة. لكن هذا أيضا حتى هذا الوجه أو هذا الرأي يندرج تحت المذهب الضعيف. نعود إلى المثال. زيد وعمر وقع لهم حادث، توفي الاثنان في صورة من الصور الثلاثة الأخيرة هذه. طيب، زيد يرث من عمر وعمر يرث من زيد، ولكن كل واحد منهم يرث من الآخر من ماله التالد، ولا يرث من ماله الطريف. معنى ذلك أن زيدا يرث من عمر، ولكن لا يرث من المال الذي ورثه عمر من زيد، حتى ما يكون فيه دور، وحتى لا يرث الإنسان من مال نفسه. نوضح أكثر. الآن زيد وعمر كل واحد عنده مثلا من المال 50,000، عيد، وكل واحد منهم ورث من الآخر 10,000 مثلا، واضح؟ إذا الآن كم المال عند كل واحد منهما؟ نعم، 60,000. زيد يرث من مال عمرو، يرث من 50,000 فقط، و10,000 لا يرث منها، هذا الطريف، هذا هو الطريف، و50,000 هي التالد أو التلاد لغتان. وكذلك عمرو يرث من زيد من تلاد ماله من 50,000 القديمة. وأما هذه 10 التي ورثها زيد من عمرو الجديدة، هذا الطريف، لا يرث منها عمرو، واضح؟ وإذا قسمنا مال زيد على ورثته الأحياء الموجودين كم يرثون منه؟ الجميع يرثون من 60,000. هذا معنى يرث كل واحد منهما، كل واحد منهما من تلاب ماله دون الطريف. هذه نقطة مهمة حتى نفهم معنى هذا الكلام، يوجد في كتب الفراغ يحتاج شرح. طيب الآن عرفنا مذهب الحنابلة في هذا الباب، وهو كما ذكرنا مذهب إيش؟ ضعيف، مذهب ضعيف. ما كيفية عمل حساب مسائل الغرق والهدمة على المذهب الضعيف هذا، مذهب الحنابلة؟ ونحن في مواضع كثيرة كنا نرجح مذهب الحنابلة حتى يظن الظان أن شعارنا أنا حنبلي ما حييت وإن أمت فوصية للناس أن يتحملوا، ولكن نحن إن شاء الله لسنا مقلدين ولا متمذهبين، نحن إن شاء الله نتبع الحق والدليل، فإن كان الحق مع الحنابلة فنحن معهم، وإن كان الحق مع غير الحنابلة فنحن مع الحق، نحل أينما حلت ركابه، أليس كذلك؟ هذا دأب المنصف إن شاء الله، نسأل الله عز وجل أن نكون كذلك. فتلاحظون في هذا الموضع لم نكن حنبليين، بل ضعفنا مذهب الحنابلة المعتمد عندهم، وكذلك فعل مشايخنا الكبار الشيخ ابن سعدي، الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين، والشيخ صالح الفوزان. وهذا رد على من يرميهم بأنهم حنابلة، وكلمة حنابلة ما هي عيب، ولكن الذي يقول عنه حنابلة ماذا يريد؟ مع الأسف يريد حقيقة عيبهم، يريد عيبهم لأنهم مقلدة لمذهب الحنبلة، وهذا باطل، والله ليسوا كذلك، ليسوا مقلدة، وإنما هم متبعون للدليل، والدليل على هذا ما نحن فيه الآن. رأينا أربعة من كبار العلماء النجديين الحنابلة في هذه المسألة يخالفون المذهب المعتمد، وقبلهم أيضا ثلاثة من كبار الأئمة في المذهب الحنبلي يخالفون المذهب، يعني يخالفون المشهور المعتمد، وإلا الذي ذهبوا إليه هو رواية عن أحمد وجه المذهب. على كل حال هذا هو الراجح في المسألة. وأما المسائل الحسابية وعمل الشباك هنا يشبه العمل هنا على الطريقة على المذهب الثاني، يشبه العمل في مسألة المناسخات، واضح؟ ولأن العمل فيه كثرة مسائل وهو قول ضعيف فإني آثرت أن أريحكم في هذا الباب، ما رحم لأنه قول ضعيف وموجود في كتب الفرائض، لكن باختصار هو يعني أن تجري أولا، يعني هنا تجري لكل ميت مسألة بعكس المناسخات، تجري لكل ميت مسألة، وهذه المسألة تسمى مسألة التلاد، ثم تجري بعدها عن يسارها مسألة لكل ميت بعده، لكل ميت معه، وتعتبر هذا الميت الأول هو تعتبره هو السابق، يعني الميت الذي في مسألة التلاد يعتبر هو، يعني تقدر أنه هو السابق، وما بعده تقدر أنهم ماتوا بعده، سواء كانوا واحد أو كانوا اثنين أو ثلاثة إلى آخره بحسب العدد. ثم تمضي في المسألة كما تمضي في المناسخات، جيد؟ لأنك تستخرج جامعة بين المسألتين، واضح؟ وتمشي فيها على طريقة المناسخات يرجعوا لها. ثم إذا انتهيت من هذه المسألة، انتهيت من مسألة الميت الأول زيد، تصنع مسألة جديدة لعمر، وتجعل عمر هذا كأنه الميت الأول الميت السابق، وتسمي مسألته مسألة التلاد، وتصنع مسائل جديدة عن يساره للأموات بعده، وهكذا تفعل في كل ميت. إن كان الأموات اثنين تفعل مسألتين، تصنع يعني شبكين، كانوا ثلاثة ثلاثة شبابيك، وهكذا أربعة أربعة، خمسة خمسة إلى آخره. ومسائل الغرق والهدمة على مذهب الحنبلي فيها طول في المسائل يعني، لأنه في مسائل المناسخات تجمع جميع الأموات في شباك واحد وفي جامعة واحدة. أما في مسائل الغرق والهدمة على المذهب الحنبلي فإنك تصنع لكل ميت شباكا وتصنع له جامعة مستقلة، لذلك فيها طول. وعلى كل حال مذهب ضعيف، نحن ما يعني نستغرق فيه الوقت. والمذهب الراجح هو مذهب الجمهور الذي مشى عليه الرحبي هنا في المنظومة. يقول رحمه الله: وإن يمت قوم بهدم أو غرق أو حادث عم الجميع كالحرق. الحرق بفتح الحاء والراء، بفتح الحاء والراء، هكذا ضبطه الشنشوري رحمه الله في شرحه، وضبطه صدق بن الماردين قال بكسر الحاء الحرق، وهما ضبطان معروفان، لكن الحرق أشهر. أو حادث عم الجميع كالحرق، ولم يكن يعلم حال سابقي، ولم يكن يعلم حال السابقي. الحرق يعني بالنار، يعني غرقوا أو احترقوا، وهو بهذا جمع تقريبا معظم الصور، لأن حوادث البحار تعتبر إيش؟ غرقا. حوادث الطائرات تعتبر حرقا، حوادث القتال والحروب كذلك تعتبر حرقا، جيد. وحوادث الزلازل تعتبر، الزلزال يختلف، إذا كان الزلزال إذا انشقت الأرض وانغمر فيها هذا يعتبر إيش؟ خس، نصر العافية. وإذا سقطت عليهم بيوتهم يعتبر هدم. طيب، أو غرق أو حادث عم الجميع كالحرق، ولم يكن يعلم حال السابق. هذا الشرط، لأنه لو علم حال السابق لم تكن المسألة من هذا الباب، لأن المتأخر يرث المتقدم بالإجماع، إذن هذه الصورة تخرج. لذلك الناظم رحمه الله هنا قيد، قال: ولم يكن يعلم حال السابق، لأنه لو علم لم تكن المسألة من هذا الباب، لكن إذا لم يعلم فإن من هذا الباب. وهنا إذا لم يعلم يشمل الصور الأربع الأخيرة، أليس كذلك؟ إذا علمنا يقينا أنهم ماتوا معا في لحظة واحدة، أو لم نعلم الحال، هل ماتوا معا في لحظة واحدة أو تفاوتت أزمنة موتهم منابيل، أو علم السابق ولكنه جهل، يعني في شخص مات قبل شخص لكن جهلت عينه، ما ندري هل هذا ولا هذا، أو علمت عينه ونسيت، هذا كله يدخل في قوله ولم يكن يعلم حال السابق. فلا تورث زاهقا من زاهقي، الزاهق يعني الزاهق يعني القتيل أو الميت، لا تورث ميت من ميت. ما معنى لا تورث ميت؟ لا تورث زاهقا عن زاهقي، وإنما استعمل كلمة زاهق من أجل إيش؟ الروي، لأنه قال ولم يكن يعلم حال السابق، فجاء بكلمة زاهق، وكلمة زاهق أيضا مناسبة معنى الذاهب أو الميت، لكن أردنا أن نوضحها أكثر بعبارة أوضح، نقول لا تورث ميت من ميت. صحيح هذا مو صحيح؟ يعني من شرط الإرث تحقق حياة الوارث، وطالما أن شرط الإرث تحقق حياة الوارث إذن لا نورث ميتا عن ميت، وهؤلاء ماتوا جميعا، فلا نورث ميتا من ميت، لا بد أن يكون الوارث حيا ولو لحظة واحدة بعد موت المورث. ثم قال وعدهم كأنهم أجانب، كأنهم أجانب بمعنى أنك لا تورث هذا عن هذا، كأنه أجنبي. وأما أموالهم فإنها تقسم على الأحياء من ورثتهم، على الأحياء من ورثة. طب هم كانوا مجانب، لا تورث هذا عن هذا، كانوا مجانب. لو هلك إخوة مثلا، ثلاثة إخوة، وكل منهم ترك زوجة وأولاد، أموالهم أين تذهب؟ أي إلى أولادهم وإلى زوجاتهم. طب هم فيما بينهم ما يرث بعضهم من بعض، حتى ولو كان أولادهم إناث. واضح أن أولاد تعرفون تشمل الذكر والأنثى، حتى ولو كان أولادهم إناث، لأنه في حالة أن الولد أنثى يكون الأخ عصبة. هم إخوة ليس كذلك؟ لكن ما نورث بعضهم من بعض، نعدهم كأنهم أجانب، ما في قرابة بينهم. قال وعدهم كأنهم أجانب، فهكذا القول السديد الصائب. وهذا هو قول من الجمهور من أهل العلم، وهو قول الراجح. وهذا هو آخر باب في الرحبية. ثم ختم رحمه الله فقال والحمد لله على التمام حمدا كثيرا تم في الدوام. كيف؟ هذا ساقط عندنا في النسخة. كيف؟ هنا في حاشية بن قاسم ليس موجودا، في سقط، كان سقط بيت قبل هذا. قال رحمه الله وقد أتى القول على ما شئنا من قسمة الميراث إذ بينا على طريق الرمز والإشارة ملخصا بأوجز العبارة. صحيح رحمه الله، أوجز ولخص، أشار أحيانا ورمز أحيانا. فالحمد لله على التمام حمدا كثيرا تم في الدوام، ونسأله العفو. تفضل. ايش عندكم؟ أسأله الصحيح، لأن لو قال ونسأله انكسر البيت يكون ثقيل، ولا لا؟ أسأله العفو عن التقصير، هكذا هذا الصواب. أما ونسأله انكسر البيت، ما يستقيم الوزن. أسأله العفو عن التقصير وخير ما نأمل في المصير. أسأله العفو عن التقصير وخير ما نأمل في المصير، وغفر ما كان من الذنوب. وغفر أي ستر ما صدر من الذنوب مع محوها، إن الغفر مصدر. وغفر ما كان من الذنوب وستر ما شان من العيوب، وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم محمد خير الأنام العاقب، وآله الغر ذوي المناقب. محمد خير الأنام العاقب، العاقب الخاتم الذي لا الخاتم الذي لا نبي بعده. وآله الغر الأشراف، وآل النبي اختلفوا فيهم على قولين، منهم من قال آل النبي أتباعه إلى يوم القيامة، والقول الثاني آل النبي هم أقاربه من بني هاشم. هذان قولان لأهل العلم في تعريف الآل. محمد خير الأنام العاقب وآله الغر ذوي المناقب وصحبه الأماجد الأبرار الصفوة الأكابر الأخيار. انتهت المنظومة. كيف وإيش؟ لا لا، الأفضل أن نقول أسأله حتى يبين من هو المسؤول. ماذا قال؟ نسأل هكذا، تصل من؟ كيف؟ وأسأل العفو عن التقصير وخير ما أأمل في المصير. لو قال وخير ما أأمل كذا، لأنه بدأ يعني هو استعمل الجمع، شايف؟ لكن عند الدعاء ما يناسب الجمع، شفت؟ إلا إذا كانوا جماعة. أما شخص واحد يدعو فإنه يخاطب رب العالمين بضمير الوحدة، اللهم اغفر لي، ارحمني، أسألك كذا. أما أن يخاطب رب العالمين يقول يا رب اغفر لنا ونسألك كذا، هذا ما يليق أبدا. فهو لما جاء عند الدعاء استعمل ضمير الواحد، لأن هذا الأنسب، شايف؟ قال أسأله، هذا الأنسب. ثم فيما تبقى استعمل ضمير الجمع. على كل حال تخريج الله أعلم، لكن هو قال أسأله العفو. لو قال نسأله العفو أيضا يصح. وكم من موضع في المنظومة الرحبية يشكل علينا بسبب عدم وجود نسخة نصحح عليها، إن شاء الله نحصل على نسخة. على كل حال بقيت أبواب في الفرائض لم يتعرض لها الرحبي، باب الرد وباب ميراث ذوي الأرحام وأيضا مسائل أخرى نأتي عليها إن شاء الله في الدرس القادم. نبدأ بالرد بإذن الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين.